بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الماضي عن موضوع من المهام الخمسة المناطق برجل العقابات أو في رجال الجيش النظامية. تكلمنا عن مسألة أو أمر من هذه الأمور الخمسة وهي الاستقرارات أو سلاح الإشارة أو التقابر بين المجموعات. ندخل على العلم الآخر أو الأمر الآخر الذي يحتاجه رجل العصابات أو يحتاجه الجندي في الجيش النظامي، يحتاج إلى الملاحة. والملاحة تشمل أمرين، الملاحة تشمل أمرين. طبعا الملاحة هي دقة المسير والوصول إلى الهدف، دقة المسير والوصول إلى الهدف وكيفية الحركة. الملاحة دقة المسير والوصول إلى الهدف وكيفية الحركة. فالمسير أنت إذا أردت أن تذهب إلى عملية تحتاج أن تحدد مكان الهدف وتحدد مكان الانطلاق وتحدد الطريق المسلوك بين النقطتين، بين مكان الانطلاق والهدف، حتى تصل إلى الهدف وتنفذ العملية ثم ترجع مرة أخرى إلى مكان الهدف. فأنت تحتاج إلى علم الملاحة لتتمكن من الوصول إلى الهدف وتنفيذ العملية والرجوع إلى مكان الانطلاق مع اختصار الوقت لتسلك أيسر وأسهل الطرق وأقربها إلى الهدف. فأنت تحتاج إلى علم هو علم الملاحة، وهو أشمل من أنك تعرف الطبوغرافيا. فأنت تحتاج إلى أوسع من ذلك، تحتاج إلى علم ملاحة، لأن الملاحة قلنا يدخل فيه دقة المسير ودقة الوصول إلى النقطة أو تحديد النقطة سواء المنطلق منها أو المراد الوصول إليها، وتحتاج إلى كيفية الحركة. كيفية الحركة المقصود منها هو كيفية التحرك للمجموعات المقاتلة. يوجد هناك تشكيلات قتالية للتحرك، أنت تحتاج إلى معرفة كيفية التحرك بتشكيلات قتالية. إذا دخلت مناطق مفتوحة، ما هي التشكيلات القتالية التي تناسب المناطق المفتوحة؟ التشكيلات القتالية التي تناسب الأودية، التشكيلات القتالية التي تناسب الغابات أو الرؤية منعدمة. فأنت تحتاج إلى تشكيلات قتالية، ويوجد تشكيلات قتالية كثيرة يحتاج لمعرفتها المقاتل، أو أيضا كيفية التحرك عن طريق أيضا الزحفات التي تحتاجها أثناء القتال، تدخل ضمن هذا العلم. أيضا تحتاج إلى كيفية التخفي والتمويه، أيضا هذا من الأمور التي تدخل في هذا الباب. فكيفية التخفي والتمويه تحتاج أن تستخدم اللباس المناسب لطبيعة الأرض، تستخدم الأوقات التي تحجب فيها الرؤية عن العدو مثلا، تحتاج إلى أساليب للتحرك أو للتمويه، هذه وحدها تحتاج إلى دراستها. التشكيلات تحتاج إلى دراستها وحدها، دقة المسير ودقة الوصول إلى الهدف وتحديد موقعك وكذا، كل هذه تدخل في أمور طبوغرافيا المسافة والاتجاه. فنحن بإذن الله عز وجل سنحاول أن نعطيكم مدخلا لدقة أو مدخلا للملاحة، أركز فيها على دقة المسير وتحديد الهدف. دقة تحديدك للهدف، تحديدك للنقطة، ودقة المسير، هذه هي هذا أمر مهم. تستطيع أن تقول 60% من الملاحة أو 70% من الملاحة منصبة على هذا الأمر. وعلم الطبوغرافيا وهو علم طبيعة الأرض، علم الأرض والاتجاهات، هذه يسمى طبوغرافيا، أو يسمى لدى العسكريين يسمى مساحة عسكرية، هذه تتعلمها تخصص كامل في الكليات العسكرية، المساحة العسكرية. أنت كرجل عصابات تحتاج إلى أن تتعلم كل هذه الأمور، لا تستطيع أن تقول لي أنا أريد أن أتعلم شيئا واحدا، أنا أريد أن أتعلم القرض فقط. أنت إذا تعلمت شيء واحد أنت عبارة عن على أنك تستطيع أن تقول عضو مشلول في هذه المجموعة. نحن نحتاج إلى عضو، كل ما تضعه في مكان يبدأ بالعمل، تضعه في المدفعية يعرف المدفعية، في الطبورات يعرف الطبورات، في القتال يعرف القتال، في الصلاة يعرف الصلاة، يعرف في كل هذه العلوم، يعرف إما مدخل أو تجده متوسعا في هذا العلم. والإنسان عدو ما يجهل، فإذا جهلت علم من العلوم تجد أنك لا تستفيد منه، بل إنه يحدث عندك تقريبا جهل مركب في هذا العلم، تجد أنك لا تدري أنه يوجد علم ولا تدري أنك لا تدري بوجود هذا العلم. فأنت عندك جهل مركب، أقل شيء من معرفتك للمدخل أن ترفع الجهل المركب ويصل إلى جهل بسيط، تقول أنا جاهل في علم الاستفسارات لأنك عرفت أنه علم، أنا جاهل في الملاحة لأنك عرفت أنه علم وتخصص وأنت أو المقاتل بحاجة إليه. الآن الذي نريد أن نركز عليه هذا الجانب، لأن التشكيلات العسكرية أنت بحاجتها بشكل كبير، ولكن في مراحل القتال تحتاج إلى عدد من التشكيلات العسكرية لتعرفها وتتعرف على هذا. وقد نتطرق إن وجدنا في الوقت متسعا تطرقنا إلى التشكيلات العسكرية أو المجموعات كيف تمشي على حسب المنطقة المتاحة أمامها. التمويه أيضا قد نتطرق إلى مسائل التمويه، كيفية الحركة، يوجد لديك في هذه الحقيبة كل الأمور الخاصة في هذه الحقيبة تقريبا تتبع أو أكثر هذه الأمور التي موجودة في الحقيبة تتبع أمور الملاحة، كيفية الحركة، كيفية الحركة، أمر كيفية الحركة أو دقة المسير ودقة الوصول للهدف. دقة الوصول للهدف لا بد أن يكون بزمان ومكان محدد. مثلا أنا أقول لك خرجت مجموعة من 80 مجاهد، قسمت هذه المجموعات على 10 مجموعات، وحددت القيادة نقطة الانطلاق ونقطة الوصول للهدف، أو حددت الهدف كي تبدأ بالهجوم على هذا الهدف، وحددت قبل الهدف نقطة للتجمع، ومن ثم البدء في المعركة. فالآن أمام الثلاث نقاط، النقطة الأولى نقطة الانطلاق، النقطة الثانية نقطة التجمع القريبة من الهدف قبل العملية، النقطة الثالثة هي نقطة الهدف نفسه. المجموعات الثمانية هذه المتجهة العشر تتكون من 8 أفراد، المجموعات العشر هذه المتجهة للهدف أو متجهة لنقطة التجمع لابد أن تصل نقطة التجمع في زمن محدد، يعني عندك زمان وعندك مكان. فأنت عندما تريد أن تصل للهدف لابد أن تتصور جميع العوائق أمامك، تصور جميع العوائق أمامك. قد يكون أمامك نهر فتحتاج أن تعبر النهر، بإمكانك أن تأخذ معك حبال طويلة لتعبر بها النهر. قد تريد أن تعبر النهر ولكن تجهيزاتك لا تريد أن يلامسها الماء، فتأتي معك طارب هوائي. إذا وصلت إلى غرفة النهر تعبيه بالهواء وتعبر عليه. قد تتوقع أن أمامك أسلاك شائكة تحتاج أن تأخذ قاطعة لتقطع فيها الأسلاك الشائكة. قد يكون أمامك قضبان حديدية أقوى من الأسلاك الشائكة تحتاج إلى منشار حديد لتقطع القضبان الحديدية. قد يكون أمامك حواجز خشبية أو أشجار كثيفة تعيق تحركك تحتاج إلى منشار خشب لتقطع به ما يعيقك من الأشكال. احتجت إلى 60 تجد معك 60، احتجت كل ما تحتاجه يفترض أن يكون موجود معك في الحقيبة، كل ما تتوقع أنه يحصل ولو بنسبة 1%، لأن أمامك الزمن محدد لتصل إلى هذه النقطة، فتحتاج أن تكتسح جميع هذه العقبات لتصل إلى هذه النقطة. فكيفية الحركة هي من تعريفات الملاحة، وكيفية الحركة تحتاج إلى معدات تجهزها حسب الاحتمالات الموجودة أمامك في محاولة وصولك إلى نقطة تجمع أو الهدف، لأنك لو تأخرت عن الزمان المحدد معناته فشلت العملية. فأنا لماذا يكون أمامي احتمال لفشل العملية بما أنه يوجد احتمال لوجود أي عائق من العوائق أمامي؟ فلا بد أن أكتسح جميع هذه العوائق وأجهز لها ما أستطيع أن أتجاوزها بها. فهذه هي أهمية المنحة وأهمية كثيرة الحركة لما تجمع تجهيزات كثيرة في حقيبة تحملها على ظهرك، فهذه هي الأهمية لهذه الحقيبة. يوجد عندنا جهاز طبعا قبل أن يستخدم في موضوع الملاحة، قبل أن تخرج أجهزة الملاحة الإلكترونية التي تستخدم نظام الأقمار الصناعية GPS، يوجد منها شركة وأشهرها شركة الجارمن، ثم تليها بعد ذلك شركة الماجلان، ويوجد شركات أخرى تنافسها أو تقل عنها وتكثر في بعض التخصصات. المهم أن أجهزة المنح الإلكترونية قد يسرت كثيرا من هذا العلم وجعلته متاحا بأسهل أسلوب بين الناس. نحن سنركز على الملاحة باستخدام الأجهزة وباستخدام البوصلة والخريطة والمنقلة والمسطرة. فنحتاج للملاحة التقليدية والعادية، نحتاج إلى خريطة وبوصلة ومنقلة ومسطرة. وأما الملاحة باستخدام الجهاز الإلكتروني فنحتاج إلى الجارمن. فسنبدأ اليوم أو في هذا الدرس سنبدأ بإذن الله عز وجل بالجارمن، ثم بعد ذلك يليه الأمور الأخرى من احتياجاتنا بإذن الله تعالى. يوجد عندكم الآن في الشنطة، أريدك أن تخرج لي البطارية أو جهاز المصدر الكهربائي وتخرج لي الجارمن. الجارمن إذا مسكته بالشكل الصحيح يجي عندك الزر الوسطي وحوله مجموعة من الأزرار. سنبدأ الشرح من الزر السفلي الأيسر، مكتوب عليه إنتر أو مار. طبعا نحن سنشرح هنا الأجهزة كثير، لكننا سنشرح الآن البلس 3. يوجد بلس 3 جهاز، بلس 3 جارمن بلس 3، هذا موديل الجهاز الذي نريد أن نشرحه. البلس 3 يوجد إنتر أو مار تحت يسار، هذا الزر للموافقة على أي اختيار تريده أو لتخزين موقع جديد. قد يقول قائل وكم موقع يخزن هذا؟ أقول يخزن 500 موقع، يخزن 500 موقع، 500 نقطة بإمكانك أن تخزنها وتعود إليها. فإنتر هذه تستطيع من خلالها أن تخزن أي نقطة أنت تريدها، وتستطيع أيضا من خلالها أن توافق على أي خيار تريده في الشاشة، أي خيار تريده في الشاشة توافق عليه بإنتر. يوجد يمينه زر منيو، منيو هذا إذا ضغطت على المنيو مرة واحدة أعطتك الخيارات الموجودة إذا ضغطت مرة واحدة يعطيك خيارات الصفحة التي أنت عليها، وإذا ضغطت مرتين متتابعة يعطيك خيارات الجهاز كامل، ضبط الجهاز بشكل كامل. بيج، البيج يقلب لك الصفحات، يوجد 6 أو 7 صفحات في الجهاز، يقلب لك صفحات الجهاز، ينقلك من صفحة إلى أخرى. ماوس، ها؟ لا لا، يقلب لك الصفحات، الجهاز عبارة عن صفحات، كل صفحة تعطيك معلومات معينة، هذه صفحة تعطيك الاتجاه والمسافة للهدف اللي تريد أن تنطلق إليه، هذه صفحة تعطيك كم الأقمار الصناعية التي اتصلت بها، وهكذا. يعطيك يقلب لك الصفحات الموجودة، ونمر عليها إن شاء الله كل عملية. الآوت هذا إذا دخلت على الخريطة يصغر لك الخريطة، يعني بإمكانك من خلال الآوت هذا وأن داخل على الخريطة تضغط عليه فتصغر تصغر تصغر الخريطة، لما تصل إلى 800 كيلو متر، يعني كل مساحة السعودية تشوفها أمامك على الجهاز. الان هذا يكبر لك الخريطة، يكبر يكبر يكبر لك الخريطة لما تصل الى 30 متر. سننظر ان شاء الله كل شيء عملي. الجوتو هذا، الجوتو اذا حددت مواقع في الجهاز تذهب اليها او تطلب الذهاب اليها من خلال هذا الزر، زر جوتو. الزر الاحمر هذا يستخدم استخدامين، تضغط عليه 3 ثواني يشتغل الجهاز، تضغط عليه 3 ثواني ينطفي الجهاز، تضغط عليه ضغطتين سريعة يشتغل اللمبة، تضغط عليه ضغطتين سريعة تنطفي لمبة أو إضاءة الجهاز. الكوت هذا يقلب صفحات مثل البيت، يقلب الصفحات بشكل عكسي، ولكن استخدامه الأهم هو أنه يخرج من أي خيار أنت اخترته، اي خيار بلش مثل حرف الاي الموجود بالآيكون، اي شيء تبلش به اضغط كود، اضغط اضغط ويخرج منه وترتاح من هذا الخيار. الجهاز اذا شغلته بالبطاريات الصغيرة، قلنا لكم انه يوضع فيه بطاريات صغيرة، هنا البطاريات الصغيرة هذه 4 بطاريات صغيرة، ولكن تضع بطاريات، البطارية الارتينيزر هذه الفضية او الالكولاين الذهبية حتى تحافظ على ذاكرة في الجهاز. اذا وضعت البطاريات الارتينيزر او الالكولاين اذا وضعتها يشتغل الجهاز معك 36 ساعة، 36 ساعة متواصل يشتغل الجهاز معك، طبعا 36 ساعة بدون أن تفتح الإضاءة، بدون تشغيل الإضاءة، يعني لو فتحت الإضاءة قلت 36 ساعة. الآن كل واحد منكم يشغل الجهاز، تشغيل الجهاز تضغط الحمراء 3 ثواني تجد الجهاز يشتغل أمامك. إذا اشتغل الجهاز يعطيك اسم الجهاز، ثم يعطيك الاتفاقية في الجهاز وتعريف الجهاز، ثم يدخل على الجهاز. طبعا أنت بإمكانك إذا ما أردت أن تنتظره 3 ثواني لكل صفحة، بإمكانك أن تضغط إنتر، بإمكانك أن تضغط إنتر إنتر إنتر حتى يتعدى هذه الصفحات. يدخل على صفحة فيها دائرة، يدخل على صفحة، شفتوا الصفحة يا جماعة فيها دائرة، الدائرة هذه عليها أرقام 11 و14 و15 و25، رأيت هذه الأرقام؟ هذه الصفحة إذا راحت معناته شبك الجهاز وانتقل إلى صفحة جديدة، اضغط على البيج حتى ترجع إليها، اضغط على البيج ضغطات، اضغط على البيج حتى ترجع إليها، تجد عواميد سود على يمينك ودائرة في القسم الأيسر. ها وصل يا شباب، اشوف ايه يا جماعة كل واحد منكم يشبك الجهاز على الشاحن يشغل الشاحن. اشبك الجهاز على الشاحن وشغل الشاحن عشان ها يشتغل على الشاحن. كيف تعرف يشتغل على الشاحن؟ ارجع على ادرست للدائرة حتى الاقمار الصناعية شاشة الاقمار الصناعية اللي يوجد على يمينك عواميد سوداء ويوجد في القسم الايسر دائرة، تجد ان يوجد فيها عمود على اليسار مكتوب عليه F و E، موجود عليه F و E عمود على اليسار. اذا شبكت على البطارية، اذا كان مشبوك على البطارية يشتغل على البطارية، معنى العمود هذا يختفي، معنى ذلك انه يأخذ الكهرب من المصدر الشاحن ولا يأخذها من البطارية اللي داخل الجهاز. في احد عنده المؤشر ذا يسار؟ انتم على ايه هاي هنا ها؟ اضغط على بيج اكبر، اضغط على بيج بعد بعد بعد بعد هذا بحث انا ابو شيء يشتغل، معناته يشتغل الان هو من من الشاحن. اشبك معناه يجي كل بطاريتين ما تشتغل. يا شباب الذي يضع على هذه الصفحة، واضح الصفحة، صفحة الأقمار الصناعية، تضع على صفحة الأقمار الصناعية، إن وجدت يسارك، إن وجدت يسارك مؤشر مكتوب فوق F وتحت E، فمعنى ذلك أن الجهاز يأخذ من البطارية الداخلية له. إذا كانت مختفية هذه، معنى ذلك أنه يأخذ الكهرباء من الشاحن. طبعا الذي يستطيع ان يرى بدون استخدام اللمبة الاضاءة الداخلية يبطي على الاضاءة، الذي يستطيع ان يرى الشاشة بدون استخدام الاضاءة حتى ما يستهلك، اضغط ضغطتين سريعة، اضغط على الاحمر ضغطتين سريعة. اذا كنت ما ترى شغل الاضاءة، المهم حتى تقتصد في الشاحن. الآن عرفت، شفتوا كلكم عندكم شاشة الأقمار، اللي ما عنده شاشة الأقمار يقلب بيج، لما تجي شاشة الأقمار يوجد على اليمين عواميد. الأعمدة هذه تجد منها أسود، تجد منها أسود، وتجد منها رمادي، وتجد منها فاضي، ما في فوق شيء. الأرقام هذه الموجودة، طبعا الدائرة هذه هي منظر للسماء، منظر علوي هكذا للسماء. لو وجهت الشمال الى الشمال، الاقمار الصناعية الموجودة فوقك هي توزيعها فوقك بهذا الشكل الموجود امامك. القمر الصناعي يعني دائرة سوداء هو الذي اتصل به. هذا الجهاز يتصل مع 24 قمر صناعي، اذا اتصل بثلاثة يشبك، اذا اتصل بثلاثة شبك، ويعطيك فوق مكتوب 3D navigator اللي هي ملاحة ثلاثية الأبعاد، يعطيك فوق يكتب لك ملاحة ثلاثية الأبعاد. طبعا إذا الشبك هو مع ثلاثة أجهزة بدأ يشتغل، خلاص ينقلك من الصفحة دي إلى صفحة أخرى يبدأ يشتغل، لأنه إذا بدأ يشتغل أو توجه نقلك على صفحة الخريطة. إذا شبك مع ثلاثة بدأ يشتغل، إذا شبك مع أربعة، يعني إذا شبك ثلاثة ولا استطاع أن يشبك مع الرابع، معنى ذلك أنه لم يعطيك الانتفاع على سطح البحر. الانتفاع المسافة والاتجاه يعطيك إياها من ثلاثة أقمار، الانتفاع على سطح البحر يعطيك إياها من أربعة أقمار، لا بد أن يشبك على الرابع. هو أمامه 24 قمر، فوقه 24 قمر، يحتاج أن يشبك على 24 قمر هذه كلها، يشبك على أربعة منها على الأقل، فيحتاج يشبك مع واحد. وكل ما تتحرك تجد ان المدار على مدار الارض يوجد 24 قمر يفصل من هذا ويشبك مع هذا وهكذا. طبعا اذا كان امامك، اذا كان فوقك سقف ليس قماش كهذا، اذا كان يوجد امامك فوقك سقف، اذا يوجد فوقك سقف لا يمكن ان يتصل، لا يمكن ان يتصل، تجد ان الاقمار ما تشبك. الخطوط السوداء هذه كل ما ارتفعت للاعلى معناه وضوح القمر بالنسبة له قوي جدا، إذا نزلت للأسفل معناته القمر متدني، وضوحه بالنسبة له متدني. إذا صار ما فوق الرقم شيء، الأرقام هذه موجودة أرقام، ما فوق الرقم شيء، معناته القمر مثلا عندنا القمر رقم 20، ما رأى القمر رقم 20 وهكذا. مفهومة هذه شاشة الأقمار؟ تجد إذا كان مرتفع الخط الأسود مرتفع، معناته واضح بالنسبة هو واضح القمر جدا. إذا كان منخفض ما في، أحيانا تمشي وتأتي في منطقة وتدخل بيت أو شيء فترخض الأقمار يضيع السهم هذا، السهم مثلا الاتجاه ما تدري وين يروح، فأنت دائما في حاجة أنك تتأكد أن الصفحة دي هل هو شابك ولا ما شابك. طبعا الجهاز إذا كنت واقف لا يمكن أن يعطيك الاتجاه بدقة حتى تتحرك على الأقل 10 متر. إذا تحركت 10 متر على الأقل يبدأ يعطيك الاتجاه بدقة، أما وأنت واقف لا يعطيك الاتجاه بدقة. طيب اضغط على بيج واقلب على الصفحة التي تليها، ماذا يأتيك؟ جدول. ماذا يأتيك؟ جدول. طيب يا شباب جدول جاءت، الجدول الجدول جاءت. إذا قلبت بعد الأقمار جاءت، في أحد ما طبعا عند الجدول؟ طيب الجدول تجد في الأعلى يوجد مسطرة، في الأعلى يوجد مسطرة. المسطرة هذه درجات، 15 درجة، 30 درجة، 35 درجة، مكتوب عليها N و S W وهكذا يكتب عليها. هذه المسطرة اللي موجودة فوق هي مسطرة الدرجات، تعطيك شوف في يوجد نقطة سوداء تحت، سوداء هذه اللي تحت حرف ال N، هذه النقطة السوداء تقول لك اتجاهك، درجة الاتجاه هذا هو. فالمسطرة يعطيك درجة الاتجاه اللي أمامك، يعني يعطيك النطاق اللي أمامك، هذا أنت أمامك الآن النطاق هذا، أنت أمامك النطاق الفلاني، فيعطيك نطاق مثلا من 300 درجة إلى 330 درجة وهكذا. اللي تحته يأتي بعد ذلك تحت، طبعا نبدأ من اليسار، تحت اليسار اللي هو أعلى مربع أو أعلى مستطيل في اليسار اللي تحت المسطرة يوجد مربع مكتوب عليه سبيد. السبيد هذه هي سرعة المركبة، هي سرعة المركبة، أنت تمشي بسرعة كم؟ هذا الآن وأنت تمشي يعطيك سرعة كم؟ يوجد عندك هنا تريب تايمر اللي هو الوصي، رأيته؟ ها؟ الوصي هذا اللي على يمين السبيد، على يمين السبيد يجيك تريب تايمر، تريب تايمر هذا يحسب لك وقت الرحلة، تريب تايمر يحسب لك وقت الرحلة، تفصله يحسب لك وقت الرحلة، يعني مثلا لما دخلنا أو حسبنا وقت الرحلة، لما وصلنا هنا وقت الرحلة ساعة و11 دقيقة، انك مشيت ساعة و11 دقيقة، هذا وقت الرحلة أو مدة الرحلة، تريب تايمر. اللي جنبها على يمين صد أو سنف، هذه توقيت شروق الشمس في هذه المنطقة، الشمس تشرق الساعة 49 دقيقة، الثالثة و49 دقيقة تشرق الشمس في هذه المنطقة بهذا على هذا الوقت. الأيمن، الأيمن، أيمن واحد فوق اللي جنب تريب تايمر. يا شباب اللي عنده مقلوب الشاشة يضغط على البيج 3 ثواني تعدل تنقل زين، اللي الشاشة عنده طولية اضغط على بيج 3 ثواني تعدلت عشان يمشي معنا من فوق. اللي عنده الشاشة طولية يضغط على البيج 3 ثواني وترجع الشاشة عرضية. قلنا سرايت شروق الشمس في هذا الوقت، ايفي سبيد هذا يعطيك متوسط السرعة، تريب قدم يعطيك مسافة الرحلة، يعطيك مسافة الرحلة. شوف اللي فوق يعطيك ايش؟ زمن الرحلة. اللي تحت يعطيك تحته يعطيك مسافة الرحلة. اليمين فرست هذا يعطيك ايش؟ غروب، يعطيك موعد الغروب. يبقى عندنا مربعين في الأسفل، المربع الأيمن ومستطيلين في الأسفل شيء المستطيل الأيمن هذا الساعة وتحته التاريخ 29 يناير 2003. ها طبعا هذه تكون متغيرة على حسب تضبيط جهازك. الجهاز هنا يطلب من كم بينك وبين جرينتش، يطلب كم بينك وبين جرينتش. إذا قلت له بيني وبينه أنا زائد عن جرينتش 3 ساعات يضبط لك التوقيت. فاللي عنده التوقيت غير منضبط أو التاريخ غير منضبط يقول لنا بعدين نعدله. اليسار وهو أهم ما في هذا الجهاز، أهم ما في هذا الجهاز وأهم ما في هذه الشاشة المربع الأيسر السفلي. المربع الأيسر السفلي هذا هو عبارة عن إحداثية هذه المنطقة، إحداثية المكان الذي أنت فيه. فإذا طلبت منك وقلت لك في الجهاز أعطني إحداثية، لا ترجع تقول شلون إحداثية، أريدك تذهب إلى هذه الشاشة، شاشة الجداول، وتنقل علي أو تمليني الرقم الموجود عندك في الأسفل في أي مكان أنت، حتى في المدينة، حتى في المدينة، في المدن ما يحتاج توصف قوية. شفت إشارة مدري إيش، وشفت إشارة طيب يمكن يتصرف عليك وأنت توصف له ويجون هذول قبله. فأنت بحاجة إلى أن تكون متمرس في هذا الجانب فتعطي صاحبك الحداثية. وينك؟ أنا موجود على الحداثية الفلانية. طبعا بإمكانك أن تصطلح مع خويك أن الحداثية ما أسميها حداثية، أسميها رقم تليفون. وينك؟ أنا على رقم التليفون الفلاني، فاتصل علي. طيب اتصل عليك ثم تملي عليه هذا الرقم، هو يكتب هذا الرقم في جهازه والجهاز يدلك إليك، يجيب جنبك 5 متر، يأتي به 5 متر، بس أنت نقل عليه هذا الرقم وقل له اتصل علي على هذا الرقم، هذا تليفوني. وبإمكانك أن تشفر، أن تضع شفرة بينك وبين صاحبك، تقول له مثلا كل رقم أعطيك إياه يزيد عليه 2. يعني مثلا أنا بدل ما أقول له 26 2 6 أنا أقول له 4 8، هو يكتب 4 8 ينقص من هذا 2، ينقص من هذا 2 تطلع 2 6. فأنت تصطلح معه على رقم زيادة أو رقم نقص، تقول أنا أزيد 2 أزيد 3 وهكذا. ويوجد أسلوب آخر هو أن تقول له تذكر آخر اجتماع اجتمعنا أنا وإياك فيه، يقول لك نعم تذكر العدد، نعم مثلا في السيارة كان عددكم في السيارة 5، تقول تذكر لما كنا في السيارة كم عددنا، تقول خلاص يذكر أنت في ذلك أن العدد 5 وهو يعرف أن العدد 5. فيقول لك لما يريد أن يملي عليك رقم 2 يقول لك نقص من ذاك العدد، يقول لك نقص 3 كم يطلع، زد 1 كم يطلع، 6. إذا قلت زد واحد على 5 فأنا أقول زد 1 خلاص 5 هو رقم ثابت. أريد أن أملي عليه الخمسة هذه أقول له نقص 0 أو أتركه كما هو يبقى 5، أقول زد عليه 2 كم يطلع، وهكذا. فتمشي أنت معه بالطريقة هذه، وهذا أفضل لأن الاصطلاح متحرك ليس ثابت. الاصطلاح اللي بينك وبين صاحب متحرك، كل مجلس لك اصطلاح جديد، كل مشوار سيارة لك اصطلاح جديد. لكن دائما تبحث عن مواقف لك أنت وهو يكون العدد فيها قليل، يعني لا يتعدى 10 أو 11، وكما تريد يعني بإمكانك أن يتعدى أكثر. إذا صار صاحبك مفتح تبدأ معه من 20 مثلا، العدد 23 25 60، تبدأ معه مثلا 60 كما تريد يعني. المهم تصطلح على مسمى لهذه الإحداثية، تقول له خذ رقم التليفون، وتصطلح على أسلوب تملي فيه رقم التليفون. يكتب صاحب هذا الرقم ويدخل يدخله في الجهاز، ثم يقول الجهاز بينك وبين صاحبك كذا كيلو على هذا الاتجاه، يمشي ويتابع يتابع لما يصل إليك. طيب هذا الرقم متكون من سطرين، الرقم ذات الأيسر متكون من سطرين، السطر الاول مكتوب امامه ان، والسطر الثاني تحته مكتوب امامه اي، ان واي، معناه شماليات نورث وشرقيات ايست، شماليات شرقيات. طيب ما معنى شماليات شرقيات؟ طبعا سناتي ونفصل فيها في الخريطة بشكل اكبر، لكن اقول لك ان الشماليات والشرقيات هي خطوط وهمية اصطلح عليها العسكريون، اصطلحوا طبعا انتم تعرفون، لا شك انكم تعرفون دوائر العرض وخطوط الطول، اي هي الخطوط الوهمية، دوائر العرض الوهمية وخطوط الطول الوهمية الموجودة على الخارطة. العسكريون قالوا ان خطوط الطول ودوائر العرض لا تناسبنا، اولا لانها ليست دقيقة، يعني المسافات التي بينها طويلة او بعيدة جدا، فنحتاج ان يكون اصغر تقسيمات لتكون ادق. الامر الاهم من هذا ان دوائر الطول والعرض هي بشكل قوسي، مرسومة بشكل قوسي، بحيث تجد ان المسافة بين خطي الطول في اسفل او اعلى الكرة الارضية ليس هو نفس المسافة الموجودة في منتصف الكرة الارضية، وهم خطين، فهم محتاجين الى شبكة تربيعية، خطوط متوازية يمين ويسار. فقسموا خريطة العالم الى شماليات وشرقيات، قسموا خريطة العالم الى شماليات وشرقيات، فقالوا الشماليات هي خطوط يزيد رقمها كلما زدت شمالا، مركزها خط الاستواء، الصفر هو خط الاستواء، وكلما زدت كلما زاد الرقم، زاد الرقم الى ان يرجع من جديد خط الاستواء. الشرقيات هي خطوط وهمية طولية يزيد رقمها كلما زادت، كلما اتجهت شرقا. الخط الصفر منها هو يمر بجرينتش، فجرينتش مع خط الاستواء هو صفر صفر، صفر شرقيات صفر شماليات صفر شرقيات. لو وضعت صفر شرقيات صفر شماليات ودات الى خط الطول، تقاطع خط الطول مع تقاطع خط العرض، جرينتش مع تقاطع خط الاستواء. الان لما وضع لكم شماليات شرقيات، اذا الرقم الموجود عندك هنا لا يمكن ان يوجد له شبيه في العالم، خلاص هذا المنطقة هذا رقمها، المنطقة هذه هذا رقمها. لو اتجهت الى مكان اخر تجد ان الرقم يتغير، لو تحركت 10 خطوات تجد ان الرقم ايضا يتغير حسب الخطوات. طبعا الشماليات والشرقيات، الشماليات تنقسم الى درجات ودقائق وثواني. تجد الشماليات مثلا اللي امام نورث تجد انها مقسمة الى رقمين ثلاثة ارقام، الرقمين الاولى على اليسار، الرقمين الاولى على اليسار التي هي الشماليات، قلنا انها مقسمة، قلنا ان الاحداثية تتشكل من سطرين شماليات شرقيات. الشماليات اللي هو السطر الاول فوق تجد انه مقسم الى ثلاثة اقسام، رقمين ثلاثة ارقام. الرقمين الاولى هذه تسمى درجات، الرقمين الاولى هذه تسمى درجات، هذه لا تتغير الا بعد ان تقطع 100 كيلو من مكانك، كل 100 كيلو تتغير، كل 100 كيلو تتغير. فهي الان موجودة 28 عندنا هنا، موجودة عندنا 28 هنا، تجد ان هذا لو تمشي 100 كيلو غيرت 29، تمشي 100 كيلو تغير 30، وهكذا، فكل 100 كيلو تتغير الدرجة. ثم يأتي بعدها الدقائق، الرقمين الدقائق هذه، الدقائق هذه موجودة عندنا 60، شفتها هذه 60، لو مشيت 10 كيلو تقريبا 10 كيلو تتغير. ها ستطبقها، لانك انت كنت تحرك شماليات ولا شرقيات، يعني انت اذا تتحرك شماليات فقط، يعني تتحرك جهة الشمال، كلما اتجهت شمال تزيد العدات ولا لا؟ فانت الان مثلا عندك 60، انت موجود عندك 60، هذه كل 10 كيلو يتغير رقم، لأن هي 100 عدة، 100 عدة مقسومة على كم؟ على 100 كيلو، فيصبح عندك كل كم؟ 10 عدة. فيصبح عندك كل 10 عدة هي 100 عدة، تبدأ من 0 ترجع 99، فتصبح كل كيلو يغير عدة، كل كيلو يغير عدة. لما تغير من 0 إلى 99 تجد أنها هذه الموجودة 28، هذه تجد أنها تتغير إلى 29، بعد ما تصل 60 هذه، بعد ما تصل إلى 99. فكل كيلو تتحرك، يعني الآن 60، 61 بعد كيلو، لو مش كيلو يجيك 61 كيلو. لا، الدرجة قلنا الدرجة اللي هي 28 هذه بعد 100 كيلو تتغير إلى 29، ما تتغير 29 حتى يمر على الدقائق من 0 توصل 99، فمعناته 99 دي أو 100 صفرين هذه عدة، فيعتبر 100. المئة هذه لازم تدور من الصفر إلى المئة، فيصبح العدد 100 كيلو بمئة عدة، معناته كل كيلو تتغير الدقائق. تأتي الثواني، الثواني بالألف، الثواني ألف، 3 أصفار 999، يعني أقل شيء 3 أصفار وأكثر شيء 999، يعني 1000 عدة. كل رقم يقلب متر واحد، لأنك مشيت متر وجدت الرقم هذا قلب معك، مشيت متر وجدت الرقم هذا قلب معك. الشرقيات نفس الأمر، نفس القضية، شرقيات الأكثر نفس القضية. طبعا بين الشرقيات وبين الرقم الأول درجات الشرقيات يوجد صفر، الصفر ده أقبله، الصفر ده أتركه. شرقيات موجودة على 45، على 70 درجات، دقائق على 999، ولا لا؟ فتجد أن الرقم هذا الموجود أمامك هو يعبر عن أحداثية المنطقة. لو أنك تحركت قليلا تجد أن هذه العدات تمشي تمشي تمشي تمشي، كل ما تتحرك متر تجد العدات هذه تمشي. طبعا الأجهزة هذه يوجد نوع من الأجهزة دقيقة، بالفعل كل ما تتحرك مثل كل ما يقلب، هذا يجمع لك 5 أمتار ويقلبها مرة واحدة، يعني كل ما تتحرك 5 أمتار يقلب لك 5 عدات، من أجل الاتصال بينه وبين القمر الصناعي ليس سريعا كهذا مثلا كبير اللي هو 976. هذا هو متطور 176 أكثر من هذا بمراحل كبيرة جدا. هذا لو أدق بكثير جدا، هذا لو تتحرك تجد أنه يتحرك معك بالمثل ويتصل بالأقمار الصناعية مباشرة، هذا اتصاله بطيء، طبعا بطيء بالنسبة لهذا، أما هو يعني 3 ثواني ما قلناها بطيئة، أو 4 ثواني ما قلناها بطيئة، لكن هذا أسرع منه. المهم أن هذه هي الشاشة الموجودة. طيب مفهوم الحين الشاشة هذه، طيب اقلب على الشاشة التي تليها، الشاشة التي تليها وش ترى عندك؟ ها؟ الخريطة، الخريطة هذه يا جماعة السهم هذا هو عبارة عن سيارتك. أنت لو ضغطت قلنا وش اللي كبر الخريطة وصغرها؟ O2N، زين؟ O2N هذا يصغر ويكبر الخريطة. الآن أنت لو ضغطت على O2N يوجد أسفل يسار في الزاوية السفلى اليسرى، تجد أن يوجد مقياس للرسم، مقياس للرسم، لو تضغط على أوت تجد أنه المقياس يكبر يكبر، كل ما تضغط تجد المقياس يكبر، لمين تجيك خريطة المملكة وإيران والكويت وسوريا، كل الخرائط دي تجد، يعني تبصر خريطة ها أوت أوت موب إن موب إن، يمكن ما حطيت أشوف وش الشاشة، خلاص هذه الكويت ما تشوف سوريا الكويت خلاص هذه كبرت، ترى عكس يكبر أقصد مقياس الرسم يكبر، تابت فاخره او تدخل التفاصيل الخريطة اضغط ان لما يوصلك شيء تحت كم وصل لما صغرته لما كبرته وين وصل وصل 800 كيلو ولما تضغط ان لما تضغط ان يصل الى 30 متر طبعا الضغط تبيه ضغط متقطع او ضغط مستمر ينقلب الى معك بسرعة اذا كان مستمر وين وصل ها عند 5 متر هنا 30 متر انها ها اي اشارة المقياس الراسم تجده اسفل يسار يسار للزاوية اليسرى السفلية الزاوية اليسرى السفلية تجد ما تصبو اليه ها السهم هذه السيارة يا شباب يوجد امر مهم جدا انا ما قلت لكم الزر الكبير هذا الزر الكبير هذا هو عبارة عن عبارة عن اسهم اربعة شوف الزاوية اعلى الدائرة هذا السهم يتجه فوق واعلى واسفل الدائرة تحت ويمين الدائرة يمين ويسار الدائرة يسار كل زاوية من الزوايا الاربع يعبر عن سهم تنتج عن المؤشر يمين يسار فوق تحت كما تريد انت لو كبرت الخريطة كبر الخريطة كبر الخريطة لما تصل الى 800 تضغط على اوت اضغط على اوت وكبر الخريطة لما يصل عندك الى 800 800 متر ايه انا بها الكبر الصير واضحة عندك الحين مطايرة شوف الان لما تضغط نفسها شوف الدائرة دي الدائرة دي لما تضغطها الدائرة اللي بالوسط دي لما تضغطها تلاقي المربع شوف ثلاث سود المثلث ذا يطلع فوق السهم السهم ذا تقدر تمشيه بالدائرة توديه لاي مكان مثلا لو انك اشرت لو اشرت على المربع اللي موجود فوق ايران لو اشرت على المربع الموجود فوق ايران يالف من مكانك هذا الى ايران 1173 كيلو اصبر يا جماعة الحين لا ما لا تدور وين هو بيطلع انا اقول لك هل استطعت ان تحرك السهم بعد حط السهم على اي مكان تريده النقطة اللي فوق ايران النقطة اللي فوق سوريا اي مكان تريده يطرع عندك فوق شفت المكان العلوي فوق يطرع لك المكان اسم المكان اللي انت مأشر عليه اولا تحته يطلع الدرجة اللي يفترض ان تتجه منها الى مكانك يعني يقول لك مكانك المكان اللي انت مأشر عليه هو من مكانك على 33 درجة ايضا جنب الدرجة يعطيك مثلا 1500 كيلو يقول لك المكان اللي بينك فوق في اعلى الشاشة اعلى الشاشة فوق يوجد شريط اترك اليمين الايمن اتركه في اعلى الشاشة اعلى الشاشة يسار اعلى الشاشة يسار واحد ما باشه اعلى الشاشة يسار يوجد مكان او اسم المكان اللي وضعت السهم عليه شوف السهم الابيض وضعته عليه تحته يوجد الدرجة التي لو تحركت من المكان هذا الى المكان اللي تريده يقول لك تتحرك على 33 درجة لتصل الى المكان بس بعد مسافة كام شف جنبه حاطلك 1500 مثلا حاطلك الكيلو متر 1500 يمين حاطلك احداثية المكان لو تبي تخزن الاحداثية دي في جهازك حاطلك احداثية المكان واضح؟ الدرجة هذه درجة الزاوية ولا درجة لا الدرجة بعدين اقول لك شلون نستفيد منها بس هذه الدرجة يعني مثلا الان عندي هذا الشمال صح هذا 360 او صفر لما انك اتجهت وانت منه كم يصير يزود تبدا تتجه كل ما تتجه اليمين يزود مثلا هذا صفر اتجهت 33 هنا 33 او 30. انا لو اتجهت 1500 كيلو من هنا على 30 تجدني وقعت في المكان اللي بأشر عليه السهم. يا شباب اللي ما في احد ما طلعت عنده فوق المعلومات اللي قاعد نتكلم عنها، اضغط على منيو ضغطة واحدة وضغط انتر، منيو ضغطة سريعة وضغط انتر بعدها. ها طبعا منيو ضغطة سريعة وبعدين ضغط انتر. طلع لا ضغط منيو ضغطة سريعة وضغط انتر يكبر لك الخريطة، يخلي كل الشاشة خريطة. اذا ضغطت المنيو وانتر من جديد يرجع الشاشة ويحط لك البيانات اللي انت كذي. هذه بالنسبة للخريطة. طيب اضغط كود اللي فوق الخروج، اضغط كود، ضغط كود، يا ضغط كود راحت اللي فوق وراح السهم، السهم الابيض راح وراحت الاستفيات اللي فوق، صح ولا لا؟ عندك على يمين، عندك على اليمين يوجد سبيد، سرعة اتجاه للهدف اذا كنت متجها لهدف، يوجد مسافة الاتجاه، مسافة المسافة منك الى الهدف اذا كنت متجها الى هدف. اللي تحته اللي هي تايم سونت، هذا يعطيك وقت وصولك الى الهدف، الوقت التقريبي الوصول للهدف. طبعا الوقت هو يعطيك الوقت حسب اتجاهك، اقل وقت يعطيك اياه الجهاز عندما تكون، عندما تكون سائل على استقامة السهم اللي سنراه. طيب اضغط بيج يعطيك البوصلة، أليس كذلك؟ البوصلة طبعا يفترض أن يكون عندك بوصلة كبيرة، على يمين البوصلة يوجد بيانات، هذا المفترض أليس كذلك؟ البوصلة هذه الدائرة طبعا إذا سر تجد أن شوف شمال شرق وغرب وجنوب، تجد أنها مرسومة بالبوصلة، البوصلة أمامك هي تشكل الدائرة. طبعا كلكم يعرف الدائرة، أن الاتجاهات على شكل دائرة تبدأ من 360 أو صفر اللي هو الشمال وترجع من جديد على الصفر إذا اتجهت يمين تزود الأرقام إلى أن تصل صفر. طيب البوصلة هذه اللي عنده بالطول اقلبه بالعرض علشان يتضح لك الشرح. اذا اردت اذا كانت شاشة طولية هكذا عندك اضغط بيج ثلاث ثواني، اضغط بيج ثلاث ثواني تقتلب الشاشة، اضغطها مرة اخرى ثلاث ثواني تعود الشاشة عرضية بدل ان كانت طولية. اريد كل واحد منكم يجعل الشاشة عرضية حتى يفهم معنا الشرح. طبعا البوصلة، البوصلة هذه يخرج فيها سهم، البوصلة هذه يخرج فيها سهم اذا اتجهت الى هدف، اذا عينت هدف تريد ان تتحرك اليه يخرج في هذه البوصلة، وصف هذه البوصلة يخرج سهم يشير الى المكان الذي يفترض ان تتوجه اليه. يمين يوجد السبيد اللي سرعة الهدف، يوجد الكيلومتر الفارق بينك وبين الهدف تحته، اللي تحته يوجد الوقت المتوقع الوصول، اللي تحته يوجد التوقيت الحالي، يوجد التوقيت الحالي. طبعا لو ضغطت، لو ضغطت منيو ضغطة سريعة بعدها انتر وش يطلع لك؟ منيو انتر على طول يطلع لك الكيلو وسبيد كبير جدا، بحيث انك اذا كنت في السيارة ما تنشغل وتبحث كم بقينك وكم سرعتك وكم بقينك الهدف كم سرعتك، يعطيك السهم صغير جدا على اليسار ويعطيك الرقم كبير. المهم بالنسبة لك لأنه انت اذا كنت مسجل هدف اهم شيء بالنسبة لك هو ايش كم بقينك على الهدف. اضغط منيو انتر حتى ترجع الى الشاشة الاصلية، منيو انتر سريع تضغط. طيب اقلب للصفحة التي تليها، اقرب الصفحة التي تليها ايش يطلع لك؟ طريق، الطريق هذا الاسود هذا اللي هذا طريق، هذا يعطيك اتجاه هدف من السهم. اذا اردت ان تصل بسرعة الى الهدف ادخل على هذه الشاشة وحاول ان يكون الطريق في وسط المظلل هذا الأسود إذا كان الطريق في وسطه معناته أنت متجه اتجاه مستقيم، فهذا يوصلك للهدف بشكل أدق. طبعا يعطيك نفس المعلومات اليمين، يعطيك نفس المعلومات الموجودة في الشاشة التي قبلها. الطريق إذا عينت هدف يطلع لك الطريق من وسط أبيض. طيب اضغط على بيك شو يطلع لك؟ يطلع لك خطوط. الخطوط هذه هي خطوط المسار، المسارات. الجهاز هذا يقدم لك مسارات. المسار كيف؟ المسار لا يشرح فكرته لأنه صعب التطبيق، يحتاج إلى أمور أخرى. المسار هذا إذا خزنت مسار، إذا خزنت مسار عندك هنا يخزن لك 30 مسار، كل مسار في 10 نقاط. مثلا أنا الآن أريد أن أتجه إلى ذلك الجبل، اتجاهي إلى ذلك الجبل، أنا مريت أثناء اتجاهي إلى الجبل مريت على مكان ما، مريت على خنادق، مريت على أشياء أحتاج إني أمر عليها، أو إني اتجهت إلى الجبل ولا يوجد طريق يسير للصعود الجبل إلا هذا الطريق المتعرج. أنا ما أخذت من مكان إلى الجبل، لا، أنا أخذت طريقي أيضا. فلما أمشي عدة طريقتين في الجهاز، أما أن يكون تخزين المسار ثم فيك الجهاز هو الذي يخزن المسار، أو تخزنه أنت يدوي كلما شعرت أنك بحاجة إلى تخزين هذا، هو يخزن لك نقاط على طريقك. فالثوماتيك مثلا الجهاز إذا انحرف انحراف كبير يجد أنه بحاجة إلى تخزين هذه النقطة، فأنت بين النقطتين، إذا بين النقطتين يخزن لك مسار يتكون من 10 نقاط، يتكون من 10 نقاط. فأنت لما تسير تلف يسار تجد أنك تحتاج تخزن هذا، تخزن مطلع من هنا، تخزن مطلع من هنا، تخزن قبله وبعده، وهكذا تخزن طريق متعرج. إذا قلت للجهاز اذهب على مسار ألف، هو ما يذهب للنقطة نفسها ألف، أنت خزنت النقطة ألف، ما يذهب للنقطة ألف، يذهب إلى النقطة رقم 1 في المسار. إذا وصلت إليها ذهب إلى النقطة رقم 2 في المسار، يذهب إلى النقطة رقم 3 في المسار، 4 في المسار، 5 في المسار، تجد نفسك تتعرج مع الجهاز لما تصل إلى النقطة، لذلك يكون وصلت إلى النقطة السهلة. مثلا إذا اتجهت إلى مثلا منطقة في الليل تريد أن تسير فيها، المنطقة هذه فيها وحل أو صبقة، ما يسمى الصبقة، فتجد أنك تريد أن تمشي بس بشرط أنك ما تقع في هذا الوحل. في النهار إذا جئت خرجت من هذا المكان خزن المسارات. إذا أردت أن تمشي في الليل ترجع على المسارات، لا تمشي مستقيم، إذا رجعت مستقيم ربما تسقط في حفرة أو شيء، تخزن ترجع على نفس المسارات. طيب اقلب البيج، ماذا ترجع تذهب إليه؟ النقطة الأصل صح؟ زادت ووضحت الرؤية بالنسبة للجهاز وشمل جميع الأبراج فيه. طيب الآن يا جماعة حنا بحاجة دقيقة، مو حنا قلنا نحتاج إلى دقة الهدف ودقة المسار، الآن نريد أن نخزن نقطة ونذهب إليها، أو نخزن نقطة ونذهب ونرجع إليها. كيف أستطيع أن أخزن نقطة ثم أذهب وأرجع إلى هذه النقطة؟ مهم جدا، فاتح معي، أريد أن أخزن نقطة وأذهب وأرجع إلى هذه النقطة، ليل، نهار، هواء، غيوم، ما يهمنا، أهم شيء أرجع إلى هذه النقطة عن طريق الجهاز. طبعا يوجد طرق أخرى غير طريقة الجهاز، هذه تتطرق إليها، نريد عن طريق الجهاز. أنت لو لاحظت في الجهاز الإنتر هذه مكتوب عليها مارك تحت، المارك هذه معناتها نقطة أو علامة، فأنت مثلا أحتاج أني أخزن هذه العلامة، أحتاج أخزن الخيمة. إذا أردت أن أخزن الخيمة، شوف كل كلامي في الضغط لما أقول لك اضغط معناته ضغطة سريعة، إذا قلت لك اضغط معناته ضغطة سريعة، إذا قلت لك اضغط ضغطة طويلة، هذه هي لما اقول لك اضغط ضغطة سريعة، دائما تعرف اضغط معناه ضغطة سريعة، الا اذا قلت لك اضغط ضغطة طويلة. الان مارش، ميزة الجهاز انه على اي صفحة انت فاتح، على اي صفحة تريد ان تخزن يخزن، تريد ان تخزن علامة تخزن نقطة يخزن وانت فاتح على اي صفحة. فالان نريد ان نخزن الخيمة، اضغط مارش، اول ما تنقلب الصفحة ارفع يدك عنها، مارك ثانيتين، مارك تضغط ضغطة طويلة، انقلب الصفحة ارفع يدك وقل لي ايش طلع لك، شيف ترى اذا ضغطت خمس ثواني اربع ثواني يخزن لك موقع وينقل من جديد يخزن وينقل من جديد يخزن. انا اريدك اول ما تضغط دائما المارك، اذا قلت لك خزن موقع تضغط اول ما تقلب الصفحة ارفع يدك مباشرة. نقلك على صفحة اسمها مارك واي بوينت، هذه صفحة تخزين الموقع. طيب الان السواد، الان السواد موجود على ماذا؟ على دن. دن هذا تأكيد، تأكيد تأكيد الحفظ. الان الدن هذا انت لو ضغطت انتر حفظ لك، لكن يحفظ لك باي اسم انت ما تدري الاسم، انت بحاجة الى ان تذهب بالسهم بالدائرة ذي، تذهب بالسواد يسار، وين راح؟ راح الرجل كم؟ 14. كل واحد عنده رقم افتراضي، الجهاز، الجهاز ممكن 500، الجهاز يبدأ من صفرين واحد إلى خمس صفرين، يعني يبدأ من واحد إلى 500، فالجهاز يعطيك رقم افتراضي، يشوف الجهاز اخر رقم مخزن عندك، اخر رقم مخزن عندك، هم يبدا يعد من بعده، اخر رقم مخزن عندك يبدا يعد من بعده، فانت الجهاز يضع لك رقم افتراضي، فالرقم الافتراضي هذا اللي يحطه لك اذا رضيت هو تختلط عليك المعلومات. طيب انت لو ذهبت يسار وين تروح بعد؟ تروح على وين؟ على النقطة وين؟ يا جماعة عرفت النقطة السوداء رفعوا عليها الثواني على النقطة السوداء، اضغط انتر وش يطلع لك؟ قائمة، صح؟ القائمة دي وش بها؟ بها رموز. انت مكانك هذا اختر رمز، طبعا بو بنك بو بلدنك بو يعني بو كنيسة بو كل شيء الا مسجد، زين؟ انت تختار من الرموز هذه ما تستدل بها على الخيمة من دون ما تشوف الاسم، فتشوف الرمز تقول هذه الخيمة. طيب الحين اضغط انتر، لا غير حطيت السواد على الرمز اللي تبيه، اي كان هذا الرمز، بنك ما بنك اي شيء، ها اختر اي شيء واضغط انتر، اختر اي رمز واضغط انتر، فتشوف الرمز جاء جنبك وشو؟ خيمة. طيب اطلع يمين على رقم 19 او 4 او ما ادري وشو، خلى السواد على الرقم اللي قدامك الرقم الافتراضي، خليت السواد على الرقم الافتراضي، اضغط انتر وصار السواد ذا، صار صغير، صار على الصفر. انت الان لو زرت من السهم اللي فوق يمشي لك من رقم واحد الى تسعة، من صفر الى تسعة، ثم بعد تسعة يبدا اي بي سي دي اي اف جي، فانت مثلا تمتحن خيمة تمشي باللي فوق لما توصل الى حرف كي، ومن تمشي باليمين كي ولا سي، كي سي اللي تبي اكتب اللي تبي، يعني خيمة خيمة اكتبه بالعربي بالانجليزي، ومن تمشي بالسهم اليمين وتغير الحرف اللي بعده تلقى الحرف صفر غيره، مثلا الحرف ايه خيمة، الحرف رقم اربعة مثلا الرقم اربعة تبي تحطه ام، زين كتبت الاسم اللي يعجبك، شوف اعرف الرمز واعرف الاسم، ترى بجدعك الحين 5 كيلو تقول لي ما لقيت محلي، ضعت الوعد الصبح تطلعك نجيبك، لكن اهم شيء عندي ها خلاص الضغط كان السؤال كان على الرقم، ضغط انتر اضغط انتر عشان يظهر، علمه يا بالجنب خلاص عندك اللي فوق ذا، اللي فوق اضغط السهم اللي فوق ذا وغير الأرقام كما تريد. يا شباب لا أحد يسوي خطوة إلا نقول له اضغط العمار ضغطة طويلة وعند الخطوات يتورد كيا. لحظة يا شباب كتبت الأسماء اضغط انتر. الاسم غير بهذا بس عم اكتب الحرف اللي تبي ومن رح يمين واكتب اللي تبي. خلاص الان ظلل الان حط تمرير كبير على الاسم صح؟ الان تروح يمين الدن روح يمين الدن واضغط انتر بعد ما كتبت الرمز والاسم اللي تبي. روح يمين الدن واضغط انتر. وين راح؟ راح للشاشة الاولى. خلاص اذا راح للشاشة الاولى معناته ايش؟ معناته انه خزن لك ورجع لشاشك عشان ما يشغل. حط رقم واحد حط صفر عادي. مو بلازم تبنى خانات الاسم كله. حط رقم حط حرف واحد حط اللي تبي. جيد مفهوم الان؟ خلاص لا كتبت الاسم اللي تبي وخطوته صار الظل اسود كله. روح للدن يمين حطيت السواد على الدن اضغط انتر. وين راح؟ على الشاشة الاولى. يا شباب الان خزن لك لكن لا تظن ان الجهاز لما تخزنت خلاص يروح للمكان اللي خزنت له. لا الجهاز تخزن مكان يعني مثلا انت رايح من هنا للنقطة الف وانت ماشي ضغط مارك ضغط طويلة وخزنت ترجعك هو على النقطة الف وانت رايح النقطة الف ما يشغل. خلاص خزنه ومشى. الان بنروح للخيمة اللي تو حطيناها. نروح الجوتو. اسمع يا خلك معنا. الان نروح الجوتو يفتح على ايش؟ على النقاط اللي سبق انك حددت فيها الان. زين دور اللي تو انت رحت له. انزل بلبسها من السفلي على اللي تو انت خزنته وليكن اسمها خيمة. زين الان انزل بلبسها من السفلي انزل لمين تحط السواد على المكان على الاسم الرمز اللي انت حطيته والاسم اللي انت حطيته صح؟ تضغط انتر. ضغط انتر طلع لك رسالة. وش تقول؟ يقول انت موجود في المكان المطلوب يعني او قريب من المكان المطلوب. انت قل له انتر اضغط انتر على شاتف وداري اني قريب. بعضكم ما يطلع ما يخالف بعضكم يصير اصلا ذولي ماشي مش زين فما يطلع الرساله. طيب اضغط بيج لمين تروح للبوصله. اضغط بيج لمين تروح للبوصله. وصلت البوصله لقيت السهم بوصله بسطه سهم. اضغط بيج لمين توصل البوصله بسطه سهم. طيب المتر اللي موجود تحت السبيد كم مكتوب؟ ها من الزوج من الزوج خمسة من الزوج صفر من الزوج آخر شيء وصل خمسة. المتر ذا اللي تحت السبيد هذا اللي بينك وبين الهدف. أنت ما طلبت الخيمة ما مخزنت الخيمة. الآن يكون الخيمة اتجاه السهم مترين. آخر شيء واحد يقول خمسة واحد غيره اللي تحت السبيد واحد يقول هو يقول الان ان بينك وبين الهدف مترين. طبعا لازم تعرف ان هذه الاجهزة خلاف الجهاز هذه الاجهزة الباص 3 يحدد لك منطقة ولا يحدد لك نقطة. يعني يحدد لك منطقة نصف قطرها مثلا 5 متر 6 متر 9 متر. فانت لمن نفسيك لمن اعطاك واحد احداثية شيء صغير يعني احداثية بريد فانا اركن لك صندوق. لا تظن انك الصندوق انك بتجي لقال لك الجهاز خلاص صفر معناته ان الصندوق تحت رجلينك. لا مو صحيح. لا قال لك هذا هو ضع دائرة. لا قال لك هذا هو صفر ضع دائرة قطرها 10 متر وابحث في هذا المكان تجد النقطة. فهو يحدد لك الان الخطأ ويحدد لك المكان ويضع في هذا المكان خطأ بنسبة 10 متر تقريبا. يوجد اجهزة ادق الخطأ يقع بنسبة تقريبا 30 سنتي 10 سنتي 20 سنتي، هذه أجهزة أدق. على كل حال نحن لن نبحث عن النمل، نحن سنبحث عن أفراد أو عن مواقع، يعني لن يكون هناك أشياء دقيقة جدا نحتاج إلى سنتي لنبحث عنها. جيد. الآن السهم هذا طبعا السهم وأنت واقف لا يعطيك الاتجاه الصحيح، البوصلة وأنت واقف لا تعطيك الاتجاهات الصحيحة، لابد تمشي 10 متر على الأقل، ثم بعد ذلك تجد أن السهم ينقلب ويتعدل الأمور وتبدأ يبدأ يشوف الجهاز. إذا رأى أن السرعة هنا بدأت تتغير، الصفر اللي فوق ذا بدأ يتغير 1 أو 2 كيلو، تجد أنه يبدأ يركز ويستقبل ويرسل الأخبار الصناعية. جيد. ها ما خذت الخيمة يا شباب، افتح مخك، ترك أنت الآن بحاجة، الآن بطلعك بالليل وبقول لك هذا مكاننا، وبنزلك بالليل بروح بكل وادي وبقول لك الوعد الخيمة، ما علمك ما تشوف أحد ولا حولك أحد، ما عندك إلا الجهاز، فتروح بالجهاز تجي للخيمة، ما جيت الخيمة لما حلت وتدورك الصبح، ففتح أبعطيك مرة أخرى تخزين الموقع مرة أخرى. طبعا الآن يا شباب، الآن نبي نحتاج يا شباب، الآن نبي نحتاج الأخ الزنة، نبي نحتاج أن نمسح، والمسح عندك طريقتين للمسح، إما أن تمسح النقطة المحددة، تمسح النقطة المحددة أو تمسح جميع النقاط الموجودة في الجهاز، يا النقطة المحددة أو النقاط الموجودة في الجهاز. طيب الآن نريد أن نمسح اللي توقع سناها، كل واحد يعرفها تعرفها النقطة اللي حددتها. الآن اضغط منيو ضغطتين سريعة، يطلع لك تضبيط الجهاز أو خيارات الجهاز لتضبيط الجهاز، تطلع كلها أمامك في الشاشة، أعلى واحدة مكتوب واي بوينت، يعني النقاط كلها، كل النقاط واي بوينت، الواي بوينت دي اضغط انتر، خلي السواد عالية واضغط انتر، وش طلع لك كل الإحداثيات المخزنة عندك. جيد. واي بوينت. الآن يا أخ العرب، حط السواد على النقطة اللي تريد أن تمسحها، حط السواد على الاسم الذي تريد أن تمسحه، واضغط منيو منيو، اضغط مرتين سريعة. أنت بتمسح ذي مخزنة من جديد، أنا نبي نرجع مخزنة بس نريد أن نمسح الآن. طيب تضغط منيو ضغطتين سريعة، هم يعطيك خيارات، أعلى خيار بالقائمة مكتوب واي بوينت، هذا تضغط انتر، حط السواد عليه تضغط انتر. لما ضغطت المنيو، اسمع يا اخي، ضغطت المنيو مرتين هم جاك قائمة، اعلى القائمة واي بوينت، حطيت السواد عليه وضغطت انتر، يطلع لك قائمة بكل الاسماء الموجودة عندك في الجهاز. ضع السواد، ظلل على النقطة التي تريد ان تمسحها، ظلل على النقطة التي تريد ان تمسحها، واضغط منيو ضغطة واحدة، يعطيك خيارات. لحظة بس يا شباب، يعطيك شاشة فيها 6 خيارات، اليوم واي بوينت يعني نقطة جديدة، او شوبة بإظهار الخريطة، يعطيك المهم الخيار الرابع ديليت واي بوينت، الخيار الرابع ديليت واي بوينت، يعني مسح هذه النقطة، والخيار الأخير السفلي ينزل، الخيار السادس مكتوب عليه ديليت اون، ديليت اون يعني مسح كل النقاط الموجودة عندك، لا تتجرى وتمسح كل النقاط الموجودة عندك. مسحت أحد مساح شكله على التلجو. لا تمسح جميع النقاط، اطلع انت على الخيار الرابع اللي هو ديليت واي بوينت، اللي مسح النقطة اللي كنت معلم عليها، واضغط انتر، اضغط انتر، بتجيك رسالة ويقول هل انت متأكد من انك ستمسح الإحداثية اسم كذا أو رقم كذا تقول نعم متأكد وتضغط انتر مرة ثانية يكون الزين ب تكون راحة. المرة الأولى يعطيك رسالة، المرة الثانية تأكد له المسج. طيب الآن يا جماعة علشان بس تطيب نفوس البعض اضغط على كوت، اضغط على كوت واطلع اطلع، اضغط على كوت مرتين ثلاث اربع لين ترجع على اخر شاشة كل فعالية البوصلة، اضغط كوت اللي فوق. شوف هم جاي مرح كده كوت كوت يا اخي فوق كوتو كوت لي الكتاب هذه هذه هذه طيب يلا يا شباب اضغط على كود خمس ثلاث اربع مرات لمين يرجع على البوصلة. طيب الان نطيب نفوس البعض، اكتب اكتب رقم يا محمد، اكتب رقم عندك ما انت لاب، اكتب اكتب على ذي دوك عشان يستفيد لك، اكتب 21 فاصلة 25.628 39 تحت 39.49 842. خلاص. طيب الآن يا شباب أنت الآن على البوصلة ولا لا؟ الآن بنمسح كل اللي موجود بالجهاز، لأن صفت الجهاز صفته، نمسح كل شيء. اضغط منيو مرتين، ضغط منيو مرتين، ايش طلع لك؟ قائمة. خذ واي بوينت اللي موجود فوق، علم عالية واضغط انتر. ضغط انتر. الان اضغط منيو. اذا ضغطت ها؟ ايه كل مواقعك تخرج امامك، كل المواقع بالجهاز تضغط منيو. هم يطلع لك الخيارات الستة اللي موجودة. انزل لأسفل خيار اللي مكتوب عليه ديليت اول، اسفل خيار موجود عليه ديليت اول، تضغط عليه انتر. يقولك انت اكد، قل له انتر اول اول ديليت اول تحت في اصغر كلمة تراه تحت تحت انزل انزل تحت تراه اصغر كلمة اصغر كلمة ديليت اول يعني صغيره ها تحت. وش طلع لك؟ طلع لك خطوط معناته الان ها؟ ايه ايه هذا الان يقول لك كيف تمسح كل شيء؟ ايه ايه انت يبي يقول لك يعطيك رساله يقول لك كيف تمسح كل الذات؟ يقول له نعم واضغط انت. الان اللي يطلع له خطوط معناته مسح كل شيء عنده. طيب اضغط كوت الان لمين يرجع على الصفحه الاخيره التي كنت عليها، اضغط كوت يطلع من كل شيء. طيب الان نريد أن نخزن الإحداثية هذه من جديد، خلك على رواقة وخزن الإحداثية ترى مهمة، خزنة وحطنا على الرمز اللي تبي. اضغط الكوت يا ابن الحلال، كنت أنت متأخر جدا عنه. أول شيء اصبر اصبر، أنت مسحت كل شيء؟ طيب اضغط الكوت، لا اللي فوق، تابع معه أنت بس ساهم، لا اضغط الكوت، اضغط الكوت بعد، بعد بعد ايوه زين ترجع الخريطه او ترجع تابع معه انت على شان. يا شباب الان عندك الكود، عندك الان بنعيد ونقول لكم كيف تخزن نقطه، خزن النقطه وحط لها الرمز اللي تبيه والاسم اللي تبيه اللي تعرفه انت والرمز اللي تعرفه انت بحيث ان ترجع للمكان لو احتجته مره اخرى. طيب اسمع اول شيء لا تطبق، اسمع اول شيء شو بقول لك. اول شيء تضغط على انتر ضغطه طويله لمده ثانيتين، اول ما تقلب الصفحه ترفع يدك على الانتر زين، السودة ذي تجد السواد التظليل موجود على ذات، انقلوا باليسار، انقلوا بالسهم اليسار لاقصى بالسهم الايسر، انقلوا لأقصى اليسار من اليمين من الدك لأقصى اليسار على النقطة وتضغط انتر وتختار المارك اللي تبي والعلامة اللي تبيها دليل على موقعك، ومن تروح للاسم وتكتب الاسم اللي تبي، مو بلازم عاد تملك كل الاسم، حط الرمز اللي انت تعرفه، لو حطيت حرف اي ما هي مشكله، المهم انت اللي تعرفه والجهاز فاضي ما ابوه اي شيء. هم تروح على دن وتضغط انتر ينقلك على اخر صفحه كنت عليها، معناه ذلك انه خزن الموقع. يلا تخزن اذا رحت الخانه حتى تحرر الخانه اضغط انتر وتحرر الخانه تبدا تغير بها اللي انت تبيه. روح على النقطه واضغط انتر واختر الرمز اللي انت تبيه واضغط انتر، ثم انقل على الرقم الموجود واضغط انتر وحرر الحرف اللي انت تبيه، حرر الحروف اللي انت تبيها ثم اضغط انتر، ثم ارجع على الدن واضغط انتر وقل له نعم. الجهاز فيه ثلاثة أشياء مهمة القاضي. الأمر الأول من المهمات هو معرفة إحداثية مكانك، وهذه عن طريق إيش نعرفها؟ عن طريق إيش؟ عن طريق إيش؟ عن طريق إيش؟ إحداثية مكانك ذا كيف تعرفها؟ انت ظني ما قد خلت الموقع، اقول احداثية انا بعرف بوجهك. ايوه بيك تطلع ايش؟ تطلع الشاشة اللي بقى جدول، اللي بقى الجدول. لحظة، اهم شيء عندي انك تعطيني احداثية موقعك. احداثية مكانك هذا كيف تعرفه؟ تعرفه من الجدول هذا. الجدول هذا الزاوية اليسرى السفلية مكتوب بإحداثية. زين، هذا أول أمر مهم. ثاني أمر مهم هو إيش؟ تخزين نقطة، تخزين نقطك للذهاب والرجوع إليها. تخزن نقطك، عرفت كيف تخزن النقطة؟ مارك ضغطة طويلة بعدين إنتر خزنت موقعك. تبي تغير مارك ضغطة طويلة، تنقل السواد إلى المكان اللي تغيره وتضغط انتر تغيره، ومن تضغط انتر تطلع منه وتروح الدن وتأكيد. هذا الامر الثاني المهم عندي انك تعرفه. كل اللي عارفه الان عارفه كيف تطلع احداثيات موقعك. انا اتصل عليك بالجهاز، ما اقولك توصف لي تقول لي انا بالوادي الفلاني تحت الجبل الفلاني، ما بي هذا. تقول احداثية هذه خلاص، احداثية ترى ركبة وامشي. إذا احنا نحتاج الأمر ثالث مهم في الجهاز، إني أدخل إحداثية معروفة لدي مسبقا، سواء يتصل علي واحد يقول لي كان تعطل إحداثيتي كذا، أدخل إحداثيتي عندي وأروح له. هذا مهم إنك تدخل إحداثية بالجهاز. رجل قال لك أن في جبهة من الجبهات لم يستطع تستطع القيادة أن توصل إليه التسليح، القيادة اكتفت أن تبذل التسليح في هذا المكان وتأخذ إحداثيته وتتصل عليك بالجهاز بعد شهر وتقول لك تسليحك موجود على الإحداثية الفلانية، تذهب أنت للإحداثية الفلانية وتستخرج سلاحك. فأنت بحاجة إلى إحداثية، إدخال إحداثية معروفة مسبقا، سواء الإحداثية تعطيك إياها القيادة أو تأخذها من الخريطة أو شخص يتصل عليك ويقول لك أنا على إحداثية فلانية وتذهب إليه. المهم لابد أن تعرف أن تدخل إحداثية في الجهاز. عرفنا أن ندخل نقطتنا هذه، لكن أنا بعرف أدخل إحداثية، أدخل نقطة بعيدة عني. إدخال الإحداثية هو قريب جدا من إدخال النقطة، لكن يزيد خطوة واحدة. الآن مثلا كلنا نريد أن ندخل مثلا إحداثية الكعبة، أنا بحط إحداثية الكعبة عندي بالجهاز، لا بغيت القبلة أقول الجهاز جو تو مكة وإنتر، وهم اللي يقول لي السهم هذه هي مكة، هذه هي الكعبة، هذا اتجاه الكعبة. الآن أنا أحتاج إني أعطيك إحداثية، إحداثية الكعبة وأخليك تدخل الإحداثية دي، خليك معي ولا تفضي. اضغط انتر غرفة طويلة، انقلبت الشاشة ترفع يدك. زين، تذهب الى الرمز وتغيره وتذهب الى الاسم وتغيره. الرمز بما يدل على مكة، والاسم بما يدل على مكة. جيد. ثم بعد ذلك تنزل لخانة. اضغط كل واحد منكم يضغط انتر ضغطه طويله ويرفع ايده. اضغط انتر اذا قومت الشاشة ارفع ايدك. اضغط انتر ضغطه طويله اذا قومت الشاشة ارفع ايدك. يروح على شاشة مارك ويبوين. زين. شوف. انت عرفت الان تغير الرم اللي موجود يسار صح؟ وعرفت تغير الاسم. وعرفت ان الدم هذه تأكيد الحفظ. الان عندك لما تنزل بسهم تحت لا احد ينزل بس تسمع مني. لا احد ينزل. لما تنزل بسهم تحت ينزلك على المستطيل الوسطي. المستطيل الوسطي هذا موجود فيه التاريخ والوقت. تاريخ ووقت تخزين الاحداثية. ربما أن تحتاج إلى أن تغير تاريخ وقت التخزين الإحداثية فتغيره. هذا ما يهمنا. تنزل إلى الإحداثية اللي في الأسفل. عرفت التخزين في الأسفل. انزل وخلي السواد على الإحداثية الموجودة في الأسفل اليسار. الزاوية السفلية اليسرى. ها. حطيت الإحداثية عليها. حطيت السواد عليها. لا لا من صغيرة. يا جماعة ما حد يميز الاحداثية. الاحداثية الشمالية الشرقية السطرين يتكون من ثلاث خانات. حطيت السواد عليها. ظللتها. لما تظلل هذه الاحداثية وتضغط انتر يعطيك امكانية تغيير الاحداثية. اصبر لا تغير شيء. الان لما تضع السواد على انتر تظلل الاحداثية. ثم تضغط انتر. إذا ضغطت انتر يعطيك إمكانية تغيير الإحداثية. يعطيك إمكانية تغيير الإحداثية. هذا الذي أريده. أنا ألعب على الجهاز. أنا قلت له كأنه أنا ضغطت على الجهاز مارك كأنه يريد يخزن النقطة في هذه. لكن أنا بلعب على الجهاز وأغير له الإحداثية وأقول له موافق. فهو ما خزن لي مكاني هذا. هو خزن لي المكان اللي أنا أدخلت إحداثيته. جيد. طيب الان تلاحظ ان الرقم اللي موجود عندك ان بعدين 28 بعدين 60 بعدين 820. زين. تلاحظ ان لما اضغط انتر الان اضغط انتر وين راح السواد على الان. لو نزلت او طلعت وش يطلع لك بدل الان. لحظة. الان يطلع لك ان. الاس هذا مو بحنا نقول شماليات شرقيات. هذا يعطيك جنوبيات وغربيات. هذا لا تغيره ولا تفكر تغيير حرف الان الى الاس. لانك لو غيرت الاس اعطاك الاحداثيات الامريكيه. الاحداثيات الامريكيه الامريكان دائما يحاولون ان يتميزون عن العالم ويفرضون ثقافتهم وكل مصطلحاتهم على العالم. لذلك يوم قالوا العالم شماليات شرقيات قالوا لهم لا جنوبيات غربيات ما نبي شمالات شرقيات. فراحوا حطوا احداثية بيده مركزة بدل ما هي خط الاستواء حطوا مركزة واشنطن صفر صفر. واشنطن يبدأ منها الجنوبيات ويبدأ منها الغربيات. فراحوا غيروا. فأنت لا تدخل على الشبكة الأمريكية لا تغير حرف الان أبدا. الآن حرف الان هذا أديك تعداه وتروح يمين. الحرف الايسر هذا خلوا على ان غير الاس. الان حط التظليل على كام؟ على رقم 2. ها؟ اي انت قد السهم الايمن. حطيت على رقم 2. حطيت على رقم 2. الان غير 2 خل 2 كما هي. لان احداثية مكة احداثية الكعبة 21 درجة 25 دقيقة 628. ف 21 الان نبي نغير. انقل على الثمانية اللي جنب الاثنين. نقلت على الثمانية اللي جنب الاثنين الاولى. غيره وحطه واحد. الثمانية دي غيره وحطه واحد. لا يا شيخ. مو بيجيك ان بعدين اثنين بعدين ثمانية. الثمانية دي خلها واحد. الاثنين كما هي. تخزين نقطة معروفة في الاحداثية مسبقا. هي تماما كتخزين نقطة هذه إلا تزيد في مرحلة في خطوة واحدة وهي أنك تحتاج أن تغير الأنصاب. نفس الطريقة تذهب إلى مارك ويبوين عن طريق ضغط الانتر ضغطة طويلة. إذا ضغطت الإنتر ضغطة طويلة انقلب على مارك ويبوين. إذا انقلب على مارك ويبوين انزل بالتفضيل على الإحداثية الموجودة في الأسفل واضغط إنتر. تجد السواد يكون كبير. إذا ضغطت إنتر كان صغير على حرف الإن. انتقل بالسهم اليمين على الدرجات وغيرها. الدقائق غيرها. الثواني غيرها. انتقل بالسهم اليمين على الشرقية اتركها. الحرف اي. الصفر اتركها. بعد الصفر تجيك الدرجات تغيرها. الدقائق تغيرها. الثواني تغيرها. تضغط انتر. تكون هذه الاحداثية تذهب الى ذات الفوق وتؤكد وتؤكد الحفر. يكون بذلك قد حدثت في الاحداثية التي تريدها. طيب. أعطيك جديدة الآن. أعطيك إحداثية جديدة. أنت وصلت إلى مكان مهم. المكان هذا سواء فيه جثث قتلى للعدو، سواء فيه أسلحة، سواء فيه ذخيرة، لكن ما تستطيع أن تحملها. وش تبي تزين أول شيء؟ أول شيء إيش تزين؟ تبي تخزن موقعه. تخزن إحداثيته. تضغط مارك ضغط طويلة يتخزن وتروح تخزنه. عشان تيجي بعدين تشيله. يوم جيت للقيادة الميكانيك قال لك الأمير أنت تعبان ولا يصلح أنك تروح مع اللي بيجيبون الذخائر اللي أنت لقيته. خل غيرك يروحون. إيش تقول لهم؟ تقول خلاص موجود إحداثية عندي. إيش زي بعض الناس يقول كود يا جماعة هذا جهازي روحوا واضغطوا على هذا وروحوا تلقون جهازي بيوديكم لهم صح كذا. جهازك أكثر رطبه. طيب أنا بعطيهم وش أعطيهم علشان يوصلون هناك؟ أعطيهم الإحداثية. طيب كيف نطلع إحداثية منطقة سبق أن خزناها؟ مكشاف مثلا فيبر مريت به زينة. يوم جيت للديرة قالوا فلان نبي نكشف للصمان. نبي نكشفون للصمان قالوا والله نكشف للصمان. والله أنا جيت لكم فيبر ما يقعدوا يقولوا خصصنا يمين ولا يسار. ولا انتم اعطيهم القارب الحاجب. شو مزين كيف تعطيهم الاحداثية. الان كيف نستطيع ان نخرج احداثية منطقة احداثية نقطة سبق ان خزناها. كيف دوتو بعدين انت لا حتى بيش تسوي زين تطلع غلط تطلع بركة. شوف أنا قلت لكم الشاشة التي الثانية في الجهاز التي تحتوي على الجدول لا يمكن تعطيه أي إحداثية إلا إحداثية موقعك هذا. رحت قوتو ما رحت قوتو جيت ما جيت هي ما تعطيك إلا إحداثية الجهاز فقط. وين هو موجود الجهاز طلع لك الإحداثية تحت. لو تسوي اللي تسوي تطلع لك الإحداثية. فلا تعود عليها ذي إذا أردت أن تعطي إحداثية مكان مخزن مسبقا. لكن شو أنا أقول لك أنت الآن تريد أن تعرف أن خزنت إحداثية ولتكن إحداثية مكان مثلا الآن قال لك عندك إحداثية مكان. تقول إيه أنا عندي إحداثية مكان. طب وش إحداثية مكان ما تعرفها أنت هو موجود بجهازك. كيف تطلعها؟ تطلع تضغط منيو مرتين. أضغط منيو مرتين الخيار موجود على منيو. منيو غير كوت. منيو مرتين. الظاهر بعض الشباب يوم اننا نشرح الازرار ما كان منتبه. لذلك كل ما قلت لهم شيء راح اضغطوا اقرب زر لرسل. طيب الان. الان نضغط منيو. الان نضغط منيو مرتين. التحديد على ويش؟ على الواي بوي التليفون. التحديد على الواي بوي التليفون تضغط انتر. طلع لك ايش؟ طلع لك الاحداثيات اللي خزنتها. شف؟ طلع لك الاحداثيات اللي خزنتها. من ضمن الاحداثيات مكة. نزل على مكة. انزل على مكة. هم نضغط انتر. شفت الاحداثيات اللي موجودة قدامك؟ هذه احداثيات موقعك. نقله. شوف. شوف. اشتغل. حط على مكة واضغط انتر. يفتح لك شاشة موجود فيها الإحداثية، وفوق الإحداثية موجود فيها تاريخ ووقت تخزينك للموقع، فوقه يوجد اسم الموقع، يمينه مكتوب لك لو تضغطه وداك للإحداثية اللي بعده يعطيك الإحداثية اللي بعده وهكذا. لكن أنت الآن ما دام أن النقطة مخزنة عندك تستطيع من خلال منيو مرتين واي بوينت انتر تحدد عليها وتضغط انتر تأخذ إحداثية المنطقة التي أردت أن تصل إليها، والله تعالى أعلم. الآن هذا الجهاز هو أحد أجهزة الملاحة، هذا يحدد لك دقة المسير ودقة الوصول إلى الهدف. أخذنا ما يفيدنا في هذا الجانب من هذا الجهاز، يوجد أمور أخرى تركناها لا نطيل بشرحها. المهم عندي أن تعرف أمورا ثلاثة، هذه أهم شيء. أولا أن تعرف إحداثية مكانك الذي أنت فيه، هذه من خلال الشاشة الثانية في الجهاز. ثانيا تخزين النقطة التي أنت متواجد فيها، وهذه عن طريق الضغط على مارك ضغطة طويلة ثم تغير الرقم مرة تضغط دن، ثم يكون بذلك قد خزن ما تريد. تذهب إلى جوتو وتبحث عن النقطة التي خزنتها، إذا ضغطت تبحث بعد ذلك عن البوصلة تجد السهم وتجي إلى المكان. فالشيء المهم الثاني هو تخزين النقطة التي أنت فيها. النقطة الثالثة المهمة هو أن تخزن نقطة بعيدة عنك معروفة الإحداثية مسبقا، الإحداثية جاءت من الخريطة، الإحداثية جاءت من كتاب وجدتها، الإحداثية جاءت من القيادة، الإحداثية جاءت من شخص رائع واتصل عليك. بأي شكل من الأشكال تأتيك الإحداثية تدخل الإحداثية وتذهب إليها. علم الأشياء الثلاثة معروفة، في أحد عنده إشكال في الأشياء الثلاثة؟ الشيء الرابع وهو ليس لذلك الأهمية ولكنه يعني جيد أن تعرفه، وهو أن تستطيع أن تخرج إحداثية موقع سبق تخزينه. تخرج إحداثية موقع سبق تخزينه قلنا عن طريق المنيو واي بوينت، تضغط إنتر ثم تبحث عن الموقع اللي عندك تريد تعرف إحداثيته، تضع عليه التظليل وتضغط إنتر يطلع لك الإحداثية أمامك. واضح؟